السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوايا مثواكم. رسالتان قبل أن أبدأ إن شاء الله تعالى. الرسالة الأولى، استميحكم عذرا الأسابيع الثلاثة القادمة في جميعها إن شاء الله أكون مسافرا، فتعذرون إن شاء الله تعالى لمدة ثلاثة أسابيع إن شاء الله تعالى. الرسالة الثانية، الشباب ذول اللي قاعدين قدام تنتهون من الدرس ترجعون صفوف الأولى، لا تضايقوا اللي في الصف الأول، خلاص اتفقنا؟ ها؟ المهم لأن في ناس زين يبون الصف الأول، فالبعض أخبرني إن في شكوى، بعض أخوي يقول يجون قدام بعدين يجون يضايقون في الصف الأول، فترجعون إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة الحادي عشر من شهر صفر سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 20 ليلة 20 من شهر أكتوبر لسنة 18 و2000، وفي ضاحية الصديق في مسجد موضي. وصلنا إلى الآية 142 من سورة آل عمران، صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى فيها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم هنا للإضراب بمعنى بل، وحسبتم بمعنى ظننتم، وهذا أيضا فيه عتاب من الله تبارك وتعالى. هو الكلام كله عن غزوة أحد كما بينا لكم ذلك، أن الكلام في هذه السورة في أولها إلى الآية 83 تقريبا عن وفد نجران، ثم من بعدها تقريبا إلى نهاية السورة الكلام عن معركة أحد. يقول الله تبارك وتعالى: بل ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل لن تدخلوا الجنة حتى يكون الابتلاء، يكون الابتلاء. الله يبتلي سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالقصد أن الله تبارك وتعالى عنده سنة، وهي سنة الابتلاء، يبتلي الناس سبحانه وتعالى، خاصة المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وهذا الابتلاء بالنسبة للمؤمن فإنه يزيده قوة، كما أن الذهب إذا عرض على النار نقي وصقل، كذلك المؤمن إذا تعرض لمثل هذه الابتلاءات صقل وقوي إيمانه وقوي يقينه. وبعكس الكافر والمنافق، إذا ابتلي بهذا ظهر نفاقه وظهر كفره وظهر جزعه وعدم صبره وهكذا. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين لأن هذا عتاب للمؤمنين. يقول: هذا الذي أصابكم في أحد، القتل الذي وقع لكم، في هذه المعركة والخوف الذي نالكم، كل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ومن أنفسكم، يعني بأيديكم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا. هذا علم واقع، وإلا الله علمه أزلي سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فعلم الله أزلي، لكن هذا العلم الذي هو علم الحادث الواقع الذي ترونه أنتم بأعينكم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هنا يظهر الصبر، تبتلون ليظهر الصابرون. قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. هذا حصل بعد بدر. معركة بدر كما هو معلوم لديكم أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعير قريش التي كانت يعني بقيادة أبي سفيان، فقال: اللي جاهز يمشي. ولذلك خرج مع النبي 310، وليس معهم إلا فرسان فقط، والعادة العرب في القتال يأخذون يعني الأفرس، يعني الفرس هو للقتال يعني، ولذلك سهم الفرس بالمعركة ضعف سهم الفارس، يعني سهمان للفرس وسهم للفارس، فالفرس هي أداة القتال التي تستخدم. ومع هذا لم يكن مع الجيش كله أو مع المجموعة التي خرجت مع النبي إلا فرسان، معناها إيش؟ ما خرجوا لقتال. وقال: اللي جاهد يأتي معنا. فخرج 310، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون قتال، وهي معركة بدر الفاصلة يوم الفرقان. فندم كثير من الصحابة أنهم لم يخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فتمنوا لقاء العدو. قال: لو لقينا العدو لأرينا النبي صلى الله عليه وسلم منا ما تنعم به عينه. فالله سبحانه يقول: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. وكانوا هؤلاء كما ذكر أهل سير 13 من الأنصار الذين قالوا هذا الكلام. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه في أحد، رأيتموه، لأن قتل من المسلمين عدد كبير في أحد، قريب من 70 قتل من المسلمين. قال: رأيتموه. هنا رأيتموه تحتمل رأيتموه يعني أنتم قتلتم متتم، أو رأيتموه في غيركم، يعني الذين قتلوا من أقاربكم أو ابناء عمكم أو من المهاجرين، أو رأيتموه يعني الإنسان شاف الموت وبعدين نجا، يعني كل هذه محتملة. يقول الله: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. طيب رأيتموه أكيد ينظرون، قالوا هذا للتأكيد، كقول الله تبارك وتعالى: طائر يطير بجناحيه ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح، هذا يقول للتأكيد. وهنا كذلك: رأيتموه وأنتم تنظرون، أي للتأكيد جاءت هذه الكلمة. وقول الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت. الأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت، الأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت، وإذاك جاء في الحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لكن هنا الله ما عتب عليهم على تمنيهم الموت، لكن عتب عليهم على يعني ردة الفعل ما كانت كما كانوا. رأيتموه أنتم تنظرون، شوف ما متتم، هربتم، أو لم يقع منكم الثبات، لأنه وقع الهرب من بعض المسلمين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، يعني وقع هرب من بعض المسلمين للمفاجأة التي وقعت عليهم، لأنهم كانوا قد ذهبوا ليأخذوا الغنائم، لأن قريش انفرت، فذهبوا ليأخذوا الغنائم، ثم التف عليهم خالد وعكرمة بالخيالة، وصار المسلمون بين فكي الكماشة كما يقال، فقتل منهم هذا العدد. عنصر المفاجأة آذاهم كثيرا. فالله تبارك ما عتب عليهم تمني الموت، ولكن عتب عليهم ردة فعلهم، لم يكونوا كما كانوا كما قالوا. وكذلك الإنسان لا يتمنى الموت وإنما يتمنى الشهادة، فرق بين الذي يتمنى الموت والذي يتمنى الشهادة، لأن الشهادة درجة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء مع أول قطرة دم. فالإنسان يتمنى الشهادة، وكان النبي يتمنى الشهادة، وكان الصحابة يتمنون الشهادة. فتمني الشهادة شيء، وتمني الموت لذاته شيء آخر. ثم كذلك تمني الموت قد يكون بتمني لقاء العدو لأنه مظنة الموت، ولكن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، لأن الإنسان ما يدري شو يصير. قال ولكن إذا لقيتمهم فاصبروا، يعني إذا وقع الفأس بالرأس اثبت واصبر، فلا تتمنى ابتداء، لكن إن وقع الأمر فكن ثابتا. ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني يقول لك الله جل وعلا الدين دين الله، الدين دين الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسول، قبله موسى، قبله عيسى، قبله إدريس ونوح وهود وصالح وسليمان وداود وزكريا ويحيى، أنبياء كثر، منهم من قصصنا عليك من قبل ومنهم من لم نقصص عليك، محمد واحد منهم صلوات ربي وسلامه عليه. والدين دين الله سبحانه وتعالى، ومحمد صلوات ربي وسلامه عليك غيره من الرسل، أين هم الآن؟ ولذلك الجارود ابن المعلى لما ارتد من ارتد من أهل الجزيرة ذهب إلى قوم أهل جواثة، يعني يخشى عليهم الردة أن يرتدوا، لهناك من ارتد من العرب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجارود بن المعلى خشي أن يرتد قومه فأتاهم فقال لهم يا قوم، جمعهم، قال يا قوم هل تعلمون أن الله أرسل رسلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال رأيتموهم أو علمتموهم؟ يعني هؤلاء الرسل نوح، داود، سليمان، أيوب، موسى، عيسى، أين رأيتموهم أنتم أو علمتموهم؟ رؤيا أو علم؟ قالوا علمناهم، ما رأيناهم. قال أين هم الآن؟ أين هؤلاء؟ أين نوح؟ أين صالح؟ أين هود؟ أين شعيب؟ أين سليمان؟ أين داود؟ أين موسى؟ أين عيسى؟ أين هؤلاء الرسل؟ قال فأين هم الآن؟ قالوا ماتوا، طبيعي جدا، قالوا ماتوا. قال فإن محمد قد مات، يعني حال حال الرسل، وهذا أمر طبيعي، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال فإن محمدا قد مات. فقالوا ثبتك الله كما ثبتنا، يعني فعل أقنعهم، لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى، محمد صلى الله عليه وسلم رسول كسائر إخوانه الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، كسائر إخوانه يأتي يؤدي الرسالة التي أمره الله تبارك وتعالى بها، تمت الرسالة، أدى الذي عليه، اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، خلاص قرب أجلك، أديت الأمانة، أديت الذي أمرناك به، انتهى. والله جل وعلا هنا يقول الدين دين الله. ولذا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، كان لم نقل كل الصحابة، جلهم، ما كان أحد يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيتوفى وهو حي، يعني أقصى من كان يعني يقول نموت نحن وهو حي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يعني يخلفهم ولا يخلفونه صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول لسنة 11 من الهجرة، مرض النبي صلى الله عليه وسلم 12 ليلة. ثم لما كان في اليوم 12 وهو يوم الاثنين من 12 من ربيع الأول، صلى الناس الفجر، وكان الذي يصلي فيهم أبو بكر كالعادة، والنبي أمره أن يصلي بالناس، فخرج النبي إلى المسجد يستند على علي والعباس رضي الله عنهما على المشهور، ونظر من كوة البيت اللي هي الدريشة النافذة إليه، لأن يطلع المسجد، نظر إليهم وهم يصلون. يقول أنس رضي الله عنه و لما نظر انتبه الصحابة اللي يصلون خلف بكر فالتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التفات جائز؟ ما تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة، الالتفات لا يبطل الصلاة. الذي يبطل الصلاة التفات الجسد عن القبلة، أما التفات الرقبة هكذا لا يبطل الصلاة. نعم ينقص من أجرها لك لا يبطلها، فإذا كان لحاجة لا ينقص أيضا من أجرها إذا كان الالتفات لحاجة. فالتفت الصحابة، يقول أنس كأن وجهه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم، فلقة قمر صلاة ربي وسلامه عليه، حتى فتنا يقول برؤيته صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لاجتماعنا وصلاتنا خلف أبي بكر، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر بعدما انتهت الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يذهب إلى زوجته بنت خارجة، حبيبة بنت خارجة في السنح، يعني بعيدة شوي عن المدينة لأنه ما ذهب إليها من أيام. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليها في الضحى. عندما ارتفع الضحى اشتد الضحى، يعني في آخر الضحى يوم الاثنين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فصارت ربكة. منهم من يقول توفي ومنهم من يقول لا ما توفي، لأن ما كانوا يتصورون النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى بين أيديهم. بعضهم يقول لا ما توفي، بعضهم يقول لا توفي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه كان من الذين يقول لا لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما غاب كما غاب موسى، وسيأتي ولا يضربن أيدي وأرجل رجال من المنافقين الذين فرحوا بموته يعني صلى الله عليه وسلم. ومن قال من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر كنت أرى أنه سيدبرنا، أي سيكون بعدنا ما يكون قبلنا يموت، نحن نموت وهو باق صلى الله عليه وسلم. فالمهم هذا عمر. عثمان سكنه لم يدري ما يفعل، علي جلس في بيت لم يدري ما يفعل، كثير من الصحابة يعني ارتبكوا، لأن هذه أعظم مصيبة وقعت على وجه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. أعظم مصيبة وقعت على وجه الأرض هي خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندها ذهب ذاهب إلى أبي بكر في السنح وقال إن رسول الله قد توفي، ورجع أبو بكر سريعا فدخل بيت عائشة، لأنه كان النبي يمرض في بيت عائشة الأيام الأخيرة. فدخل فإذا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى، فجاء وكشف عن وجهه فقبله بين عينيه هنا، وهذا فيه جواز تقبيل الميت بعد موته. فقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطاه ثم صعد المنبر، أو قبل أن يصعد المنبر، وإذا عمر شاهر سيفه يقول من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفه، قال يا عمر، وإذا عمر لا يلتفت إلى أبي بكر تركه صعد المنبر. والناس الآن تحتاج أحد يهديها، أحد يبين لها يعني ما الذي حدث بالضبط، أو ماذا يجب عليهم أن يفعلوا. وهنا الثبات لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثبات عند المصيبة. وبهذا أبو بكر الصديق أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد أبو بكر المنبر ثم قال بعد أن حمد الله وصلى على نبيه، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأ عليهم الآية هذه التي بين أيدينا، فجثى عمر على ركبتيه يقول فأيقنت أن الرسول قد توفي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس وأنس بن مالك اللذان روى هذا الحديث كلهم بطريق بروايته، يقول فصار الناس يتلونها كأنها ما أنزلت إلا اليوم. يعني وقت المصيبة الإنسان لا يتذكر كيف يتصرف ولا يحسن هذا الأمر إلا من كان ذا ثبات وجأش عظيم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما قرأ عليهم هذه الآية ثبتوا وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد توفي صلوات ربي وسلامه عليه. محمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد الذي يحمده غيره، وهو الذي حمده الله سبحانه وتعالى، وأحمد هو الذي يحمد. إذن محمد أي المحمود، وقد حمده الله تبارك وتعالى وأثنى عليه جل وعلا. وأما أحمد ومبشرا بالرسول يأتي بعد اسمه أحمد، فهو الذي يحمد الله كثيرا. ولذا في ما يسمونه بالكتاب المقدس اللي هو العهد الجديد والقديم، في العهد الجديد أن عيسى عليه السلام يقول إنه سيأتي بعدي البارقليط، أو يسمونه باركليتوس باللغة اليونانية أو الآرامية القديمة، باركليتوس. قصة طويلة جدا ذكرناها أكثر من مرة، لكن بس ننبه على هذه القضية. سئل رجل قال له كارلو نيلنو، وهو أستاذ اللغة اليونانية القديمة أو الآرامية، قيل له ما معنى باركليتوس في اللغة اليونانية القديمة، يعني الذي كان يتكلم فيها عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كثير الحمد، كثير الحمد. فأحمد إذن هو كثير الحمد، الذي يحمد الله كثيرا. وأما محمد فهو الذي يحمد، يعني يثني عليه الله جل وعلا ويحمده ويمدحه سبحانه وتعالى. وما محمد إلا رسول، أي كغيره من الرسل، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، رسول كغيره من الرسل، هو أفضلهم لكنه في النهاية رسول بشر صلى الله عليه وسلم. أدخلت من قبله الرسل، في رسل آخرون ذهبوا وماتوا، هو كمثلهم يؤدي الرسالة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، ثم ينطلق كما انطلقوا ويتوفى كما توفوا بعد أن أدوا ما وجب عليهم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، كما أن الرسل السابقين لما ماتوا لم تنقطع الرسالة، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات لا تنقطع الرسالة. وقوله أفإن مات أو قتل، مات أي بفعل الله جل وعلا بقبض روحه، قتل بفعل البشر، ولذلك البشر يقتلون ولا يميتون، الله هو الذي يميت وهو قبض الروح، هذه ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. أما البشر فيقتلون ولا يميتون، والله جل وعلا يقول هنا أفإن مات أو قتل، إذن احتمال أن يموت واحتمال أن يقتل، كلا الأمرين وارد. طيب السؤال هنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم مات أو قتل؟ المشهور أنه مات، ولهذا قدمها مرض ثم توفاه الله تبارك وتعالى، هذا هو الموت الطبيعي. هناك من أهل السير من يقول لا، النبي قتل صلى الله عليه وسلم. قالوا وكيف قتل؟ قالوا في السنة السابعة من الهجرة لما فتحت خيبر، جاءت امرأة يهودية وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم ذراعا مشويا، فنهش منه النبي صلى الله عليه وسلم بفمه ثم ترك، فقال أوضعت في هذا الذراع سما؟ قالت نعم. قال لما؟ يقول لليهودية لماذا وضعت فيه السم؟ قالت إن كنت نبيا لن يضرك، وإن كنت كذابا أراحنا الله منك، هذه اليهودية تقول. فقال ما كان الله ليسلطك علي، لقد أخبرني الذراع، يعني أنه مسموم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما زلت أجد يعني طعم ذلك الذراع، وهذا أوان انقطاع أبهري، يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل عن الزهري يقول إن النبي قد قتل، أي بأثر السم، يعني استمر أثره إلى يعني 3 سنوات من 7 فتح خيبر إلى 11 أولها، في أو أربع سنوات، لأنها حتى في تخيل في أول السابعة، يعني عندنا الثامن التاسع العاشر الحادي عشر في أول السابعة. فيقول ما زلت أجد طعم السم، ولكن بعض الطريق ما يبقى السم كل هذه المدة، لكن يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجد طعمه. ولذلك الجمهور على النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يقتل. الزهري يقول جمع الله له مع وفاته الشهادة حتى يرفع الله درجته سبحانه وتعالى. على كل حال لا يترتب على هذا شيء. يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أي هكذا تكون النتيجة، تنقلبون على عقابكم. وهذا أيضا تنبيه من الله تبارك، أي لا تنقلبوا، إياكم أن تنقلبوا على أعقابكم. والعقب مؤخرة الرجل، ومنها قول النبي ويل للأعقاب من النار الذي يتوضأ ولا يمس الماء عقب رجله، أي انقلبتم أو استدرتم، هذا معنى الانقلاب على العقاب، انقلبتم على عقابكم. ثم قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يقول أنتم متضررون وما ظلمون ولكن أنفسهم يظلمون، أنتم لا تضرون الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يقول لو كفر الناس جميعا ما ضر الله شيء سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وإنما يضر إيش؟ نفسه، يضر نفسه. ثم قال وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين لا ينقلبون، الذين يثبتون شاكرون لأنهم ثبتوا على دين الله تبارك. وقال سيجزي الله الشاكرين ولم يحدد الجزاء، سيجزيهم بس، لكن كونه ينسبه إلى نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، لك أن تظن بعد ذلك كيف يكون هذا الجزاء، جزاء عظيم لأنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بين بعضه سبحانه وتعالى في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سبحانه وتعالى، لكن الشاهد هنا لم يبين ما هو الجزاء، لكن يكفيك أنه نسبه لنفسه جل في علاه. ثم قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لن تموتوا إلا بإذن الله. هذه الكلمات، هذه الآية تعطي المسلم شجاعة وثقة وثباتا، لن أموت إلا بإذن، كتابا مؤجلا أبدا، لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون أبدا. هكذا الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لكن لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون، سبحانه وتعالى حدد هذا الأمر. فإذا كان الأمر كذلك تخافوا من ماذا؟ الآن يخافون من الموت، بعدين لن تموت إلا بإذن الله. يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام، ماشي ما تموت إلا بإذن الله، ما أخاف. ذاك بعض الناس يقول والله أخاف إني أموت، إيش إنه بتعيش على طول بتموت، إنما مت اليوم مت غدا، لكن أهم شيء فكر ماذا بعد الموت. أما الموت فكلنا ميتون، كلنا سنموت، لكن الإشكالية ماذا بعد الموت. فالله جل وعلا هنا يقول وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله، أي أن الموت مخلوق وهو بيد الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب مؤجل، كل إنسان له كتاب لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم عنه ساعة. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، تبي الدنيا أعطيك، لأن الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، فيعطيها من يريدها، ويعطي الله الآخرة من يريدها كذلك سبحانه وتعالى. فالذي يريد ثواب الدنيا نؤته منها. وفي الآية الأخرى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي لا نعطيه كل شيء ونعطيه إيش؟ ما نشاء ولمن نريد، أي ليس كل أحد وليس كل شيء، وإنما يعطيه شيئا منها. وحصل الناس من ذلك، أغنى الناس الآن كفار، في مسلمين أغنياء لأنه يريدون الدنيا يعطيهم الدنيا ما في مشكلة، ولكن الآخرة لا يعطيها الله إلا للمؤمنين. ولو كانت الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، الدنيا ما تسوى شيء عند الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الحياة الدنيا، يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع غير المؤمنين، خالصة يوم القيامة، يعني الآخرة خالصة للمؤمنين، أما الدنيا فللمؤمنين والكافرين، يعطيهم جميعا سبحانه وتعالى. وسنجزي الشاكرين، هنا لم يذكر الفاعل، يعني قال سنجزي أي نحن، الله جل وعلا سنجزي الشاكرين، أيضا لم يذكر جزاءهم لبيان أن المجازي هو الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.